العوام عليكم يا مستمعين، إن كنتوا حاضرين ولا غايبين، ودايما كده في كل مناسبة سعيدة مجتمعين، يجعل أيامكم أفراح فأفراح ولال ملاح. مساء وصباح بقى عشان أنا وإنتم مش فاضيين والقاعدين يكفيهم شر الجايين. أنا هتكلم كلمتين اتنين حلوين قصيرين ومختصرين، وطبعا ناس هتفهمهم وناس ما هتفهمهمش، وواجب على اللي فهمهم يفهم اللي ما فهمهمش، كمان اللي فهمهم يسأل اللي وما بيضحكوا على الخيبة اللي أنا فيها بقى ولا إيه. وطبعا ناس هتفهمهم وناس ما هتفهمهمش، وواجب على اللي فهمهم يفهم اللي ما فهمهمش، كمان اللي ما فهمهمش يسأل اللي فهمهم، عشان اللي فهمهم مش هيسأل اللي ما فهمهمش فهمهم ولا ما فهمهمش. قال يعني فاهمين حاجة. أنا دلوقتي هعمل فترة خلقه طبقة ملوخية خضراء على مرق الديك رومي اللي كان عنده فوق السطوح في عيشة من غير خليب، ومسكناه وعلى الغالي مربياه ومكبراه ومسمناه. بس كانتني واحدة جارتي استأذنتني تستلف مني الديك الرومي توريه للضيوف اللي عندها وتمشي قدامهم شوية، وبعدين على الأكل تقدم لهم وراك رومي مستغرق. وازاي بقى نعمل الملوخية؟ ألا؟ ألا؟ مين؟ مين؟ أنا مين؟ حميدة. حميدة. بقولك حميدة وجدة من يا أختي. يه؟ بقولك حميدة. حميدة مش وجيدة، انت ودانك حولة قطيعة. وازاي بقى نعمل الملوخية؟ الا عجبة ها يو ليه اللي تشوفيه عجبة بعد جزاتي يا اخباتوس بقى عشان الناس لبعضيها اسلفها الديك الرومي عشان توريها للضيوف والضيوف، ولا من شف ولا من دين. تروح هي مسلفها لجارتها، وجارتها تسلفه لجارتها، وجارتها تسلفه لبقيتها. يا دي الخيبة. اما شوف بقى اخرتها قطيعة. ازاي بقى نعمل الملوخية؟ يو ده الباب. لا ده الباب مش التليفون. لا ساعات بتلخبط اول بالك يا دي الخيبة. نعم مين عايز من حضرتك؟ مين؟ عارف الدور اللي فوقينا؟ الدور اللي فوقينا فمن هتوه عن الدور اللي فوقينا؟ بقول لك الدور اللي فوقينا بعده كمان بثلاث اربع ادوار. مع السلامة. مع السلامة. انا غيرت جرس الباب؟ ابدا. عاوز اغير جرس الباب؟ مانيش عارفة يا اخواتي. اكونش غيرت وناسية؟ ابدا. بتلخبط يا اخواتي، كل ما جرس التليفون يضرب اروح افتح الباب، جرس الباب يضرب اروح ارد على التليفون. هغيره ان شاء الله. اعمل ايه؟ ازاي بقى نعمل الملوخية؟ بعد ما نغسل الملوخية نغسلها في الغسالة عشان احنا في عصر السرعة. وبعدين وبدل ما ننشرها في السمس ساعتين ثلاثة، لا نشفشفها في بالاشوار عند الكفرين. وبعدين بقى ادعب التليفون يا اخباتي، الواحد يدور لما يدوخ على لك التليفون، وبعدين لما يجي يركب التليفون يزهق. ها؟ الو انا يا اختي. يا اتريكي اتبيكي يا يهديكي اتريكي يا اختي اتبيكي يا روحي يهديكي يا اختي مين بتقول ايه زعقش بادي بتقولي مين اللي ولدت اه عارفاه طب وهي يا اختي ناقصة طب وهي يا اختي ناقصة عيال نفسها تخلف بنت تقوم تجيب ولد إرادة ربنا يا أختي بقى عندها كم ولد كم يا لهبي 11 ولد بقى عندها 11 ولد يا أختي قوليلي هيلعبوا الزمالك امتى بقولك ايه السنة الجاية هتخلف لها توأمان احتياطي متأكد بنت جابت ولد بعدك ايه اجل السكر احسن حطش من الضحك يا بنت ضحك من غير سبب ان تعالى الله يعافيك يا اختي ازاي نعمل الملوخية شكلك النهاردة يا اخباتي اما اروح اشوف مين يا اخباتي نعم مين عارف الدور اللي في عينه تسيب كمان ثلاث ادوار وتطلع كمان ثلاث ادوار هتلاقي السطوح وتروح نازل 10 ادوار ومع السلامة بقى مع السلامة ازاي بقى نعمل الملوخية يا اختي اخلص من مشمش يطلع عينب يا اخواتي الا عجبة انت مين مين انت بتقولي مين مش فاهمة بتقولي مين مش فاهمة يا اخي سامعة بس مش فاهمة عجبة عشان بتعياطي بتعياطي ليه انت بتعياطي ليه بتعياطي ليه في التليفون يا خايبة بنتك ايه انا حمرة مش عارفة تعمل لها ايه بقى بنتك عينيها حمرة مش عارفة تعمل لها ايه يا خايبة اعمل لها كمادات طماطم طماطم مش قوطة الطماطم حمرة لكن القوطة خضرة تجيب الطماطماية وتمطمطيها تمطمطيها يعني تقطعيها تقطعيها نصين النص الاولاني وتسيبيه والنص الثاني تجيبيه تسيبي النص الثاني تجيبي النص الاولاني انت حره في اي نص وتقعدي البنت على حجرك وتبص في عينيها وتلعبي لها حواجبك ان ما ضحكتش تبقى حالتها خطره امال ايه على طول كده بقول لك انا عملتها صحيح ما بشوفش لكن عيني حلوه أرضك ايه يا خيبة أرضك ايه وديها الدكتور يا طورة يلا يا اختي مع السلامة ازاي بقى نعمل الملوخية يا اختي خبرها يا اخباتي حد داعي عليا النهاردة يا اخباتي اروح اشوف مين على الباب مين نعم بتقول ايه لا مش عايزين النهاردة مش عايزين النهاردة بقول لك مش عايزين هواه اللي بقول لك عندنا لا مش عايزين يا اختي هو اللي بيعمل عافيه يا اخويا انا اللي دخلت لك من البكالونه وانا بصيت من الشباك وسلمت عليك يا اخويا شيل حاسك انا مش فاضيه لا انا مش فاضيه ها مع السلامه ازاي نعمل الملوخيه يا اختي مش هنعمل الملوخيه النهارده لا. لا لا لا لا مش هنعمل الملوخيه الو ايه بتقول ايه اديكوا الرمي ايه اديكوا الرمي راح مش لاقياه يا اختي سألت عن الحرم مش عارف راح فين قصدتك انت هتجيبيني غيره هو انا بقبل العوض يا اختي ده ديك رومي يا اختي ولا كل الديون يا لهوي الو الو كمان قفلت السكة يا اختي يا دي الخير قفلت السكة بوشك في اللي ضيعت الديك رومي يا سبتي يا اختي يا سبتي يغرق الزمان ده بحياه ومنظفة وكان زماني سلقاه. يا ترى انت فين يا مسلوب؟ يا ده راح فين؟ يا انا ديك الرومي راح ياللي كنت قاطع رجل الحرمية من السطوح يا خويا. يا مقدم ياللي عمرك ما بصبصت لأي فرخة رومي من الجيران أبدا. يا جايين هدية من مرات أبويا يا حرام. يا ترى رحت فين يا خويا؟ يا ده رحت فين يا خويا؟ ده التلفون ده بقى باين ولا ترانك ولا ماني عارفه. الو مين؟ الو يا اختي الله يسلمك كتر خيرك يا اختي. عشت انت مين؟ ان شاء الله يخليهم لك من حضرتك يا اختي. وجعت قلبي من انتي من حرمش معدم كيشي. احنا وانت بس انت مين؟ تفيده؟ طب مش تقولي لي يا تفيده عندها ايه؟ ابعت لك ايه؟ ابعت لك ايه؟ انا يا اختي عندي حاجات من دي يا عمري ما اشتريت دوشي يا اختي. هو انا يا اختي اسمعي بقى انا مش عبيطة اعمل دي اسمها ايه وشها عمره ما طلته الشمس. دليل مع نهار يا اختي عاملة مكشاش دي بتبقى ماشية في دي بتبقى ماشية في الشارع زي اللي متضيضة مع الشقة. البودرة زي ما تكون منفضين شكار الدقيق على وشها ولا الاحمر على شفايفها زي اللي واكله بطيخ ومش غسل بقها. وعينيها تبقى مزرقة كده زي اللي عاملة كما ده تخبيزة ماني عارفة ولا جوزها واخدها بوكسان على باب عينيها على باب عينيها ولا منها يا دخ. لا ما عنديش. لا ما نش فاضية. لا ما عنديش. ما عنديش مش فاضية. عندي ضيوف. عندي ضيوف يا اختي. عندي ضيوف يا ها ديك الرومي راح اعمل ايه؟ ديك الرومي راح يا اخواتي اعمل ايه؟ مش راضة مش راضة مش راضة ولا اني فاتحة الباب مش راضة ومش فاتحة مش ردة ومش فتحة ومش فتحة ومش فتحة ومش ردة يا اخواتي مش ردة ومش فتحة. سيبوني بحالي ان كنت بخير يقروا علي وان كنت بشر يعينوني ودي كروا برحمتي يا اخواتي. اوكي دي كروا من جاي يا اخواتي الحمد لله. اصلا انا مدرباه كل يوم اشممه الشقة عشان لو خرج برا يعرف يرجع لوحده. خير الكلام ما قل ودل ولكل مشكلة عند الحل. خير الكلام ما قل ودل ولكل مشكلة عند الحل. النصايح حاملة ولا فيش كده أبدا. كم سب باردة ولا فيش كده أبدا. نصايح حاملة ولا فيش كده أبدا. كم سب باردة ولا فيش كده أبدا. تخلف تدور ما تلقى حبايب تسلف تتدعى وتشقى مراتك تخلف تدور ما تلقى حبايب تسلف ولا نافع في الست كلام ولا شافع فيها الابتسام وعشان في حياتك ترتاح راح اقول لك على وصفه تمام ولا نافع في الست كلام ولا شافع فيها الارشاد حياتك ترتاح راح اوشك على وضع تمام يا تاخدهم على سوء امامة وتبيع فيهم لو بالصورة يا تقدم على روح تمولد يا تخلي البيت ملعب كورة يا تاخدهم على سوء امامة وتبيع فيهم لو بالصورة يا تقدم على روح تمولد يا تخلي البيت ملعب كورة وتقعد تتنطر وهم كذلك تغمس بيادي وتشرب دمالي وتقعد تتنطر وهم كذلك تغمس بيادي وتشرب دمالك يا تبيع لي بدا ولا فيش كده أبدا وتنسى ندى ولا فيش كده أبدا يا تبيع لي بدا ولا فيش كده أبدا وزين تردى ولا فيش كده أبدا أيها الكلام ما خلى ودى والكل مشكلة عنك الحد أيها الكلام ما خلى ودى والكل مشكلة عنك الحد ما خلى حميدة ولا فيش كده أبدا ما خلى حميدة ولا بتظهر لالاتي ونفسك تلاقي شريك لحياتك يا عازب وداير بتظهر لالاتك ونفسك تلاقي شريك لحياتك جه بختك في عروسة لقية كلمت ابوها ما قالها فاتت مش قلت العزومية انا اسمي بختك عروسة ليا كلمت ابوها ما قالها فاتت مش قلت العزومية طعم عائد مش قلت الشقة يا شارك بواب في الاوضة يا جرش يفرش لك عربية يا تكلم سمسار عالموضة يحجز لك شقة وطعمية يا تشارك بواب في الاوضة يا جرش يفرش لك عربية تكلم سمسار عالموضة يحجز لك شقة وطعمية تغمس بشقة في مطعم تنام حديث كن لوحدك حافظ ورقة وقلم تغمس بشقة في مطعم تنام حديث كن لوحدك حافظ ورقة وقلم يا تعيش راسي في ولا في سنان وتجوز في ولا في سنان يا تعيش راسي في ولا في سنان فجر الدن لا طيب اصحى ليه ده انا يا دوب داخل تحت المرتبه يا راجل انت بتخرف بتقول ايه بقول لك اصحى انا ما صدقت عينيا غفله يا اخويا انت نمت لما خمرت ليه له عدين يا عويس اصحى في حرامي في البيت طيب وماله ها وماله ازاي بقول لك في حرامي في البيت قولي له يفوت علينا بكره يا بصبتي انت هتصحى ولا افتح الشباك ورقع لك 100 صوت؟ ارجع 100 صوت 1000 صوت، الناس هتقول واحده ست بتضرب دوزها. انت بتستعبط ولا ايه يا عواد؟ هتصحى ولا اخد جنيه من محفظتك؟ جنيه؟ لا لا هصحى. يا عواد بقى عمال اصحيك، مش عاوز تصحى ليه؟ ها هو انت يركبك ميت عفريت لما ارتاح شوية؟ انت بتصحيني ليه دلوقتي؟ عشان في حرامي في البيت. هديله حاوي طلعه. انت هتنام تاني يا واد؟ يا ولية سيبيني احلم ليلة. يعني اسيبك تنام وفي حرامي في الشقة؟ ما انا همسكه في الحلم. يا اخواتي يا اخواتي، هو انا متجوز عيل؟ عيل؟ انت بتقولي متجوز عيل؟ انا عيل؟ انت هتسحبيها ولا خلي النهار ما يطلعش عليك؟ مش هسحبها بقى لما تشوف الحرامي. حرامي؟ حرامي فيه؟ في الشقة. شقة مين؟ شقتنا. شقتنا احنا؟ ايوه شقتنا احنا ولا شقتنا هم؟ لا شقتنا احنا. لا شقتنا احنا مش معقول. مش ممكن، مستحيل ابدا. مستحيل ليه؟ عشان انا معروف ان انا ليا وسطة كبيرة في المباحث. مين؟ جرسون في البوفيه. انت هتقوم تشوف الحرامي ولا انت خايف بقى منه؟ انا خايف منه؟ هو انا بخاف؟ بقى انا عويس ابن عتريس اخاف من حد؟ ده انا بس بطمنك ان اي حرامي يخاف يهوب يمة شقتنا. يمة شقتنا يخاف يجي بيتنا، مش يجي بيتنا، يخاف يمشي في حارتنا احتراما للعبد الله ولعلتنا. لكن انا بقى متأكدة انك حرامي في شقتنا. انت متأكدة؟ ايوه متأكدة. يعني متأكدة كويس؟ ايوه متأكدة كويس. يبقى لازم حرامي لسه في الكار جديد. جديد ولا قديم؟ قوم شوف لك معاه صرفة مستني ايه؟ طيب انا مش هقول لك هاتي لي البندقية ولا هاتي لي الفرفر ولا هاتي لي قبندة. لا انت تدبي لي ايدي الجرن. لا طب انا هجيب لك ايدي الجرن منين دلوقتي؟ انا ما اقدرش اخرج من الاوضة الا رجلي على رجلك. اقول لك هاتي لي طقم السنان. طقم السنان هتعمل بيه ايه؟ عضه. اي حاجة بقى عشان انت جبان وخايف منه. خلاص اوعى تقولي جبان، اوعى تقولي جبان. قوم وجود، يلا قوم، يلا امشي قدامي وريني فين الحرامي. انا برضو اللي امشي قدامك. يوم ما تمشيش قدامي ليه؟ مش ليديز فيرست. يعني انت بقى محسوب عليا جوز؟ امال محسوب لوز؟ يا راجل يا راجل، الحرامي هيخلينا على البلاط. وماله؟ بات مسروق ولا باتش سارق؟ يا راجل الحرامي منظر علينا، ولو سبناه كل يوم هنتسرق. هنتسرق؟ لا تعالي معايا. تعالي معايا فين بس عشان انا اوريك ان اي حرامي ما يستجريش يخش شقتنا. انهي اوضة؟ انهي اوضة؟ في الاوضة دي. في الاوضة دي؟ في الاوضة دي؟ اللي له خال واخو امه راجل يقول انا هو. ايه رأيك؟ مفيش حد في الاوضة دي. طب تعالي نشوف في الاوضة التانية. تعالي نشوفه في الاوضة التانية. اللي له خال واخو امه راجل يقول انا هو. ايه رأيك؟ ايه رأيك ان دي تهيؤات عندك؟ تهيؤات عني؟ طب تعالى نشوفه في المطبخ. هو ما فاضلش غير المطبخ؟ ما فاضلش غير المطبخ. طيب ما بلاش، لأول ما يشوفني ينخض يغمى عليه يموت فيها. ما يموت ولا يروح في ست دهية، مش أحسن ما يسرقنا برضو؟ طيب نخش المطبخ ونشوف فيه يا ترى الحرامي في المطبخ ولا لا. تعالي. اللي له خال وأخو أم مراد يقول أنا ها. أنا هو. أنا في عرض خالة. واحد كهربائي ابنه سخن ركب له ترانس. واحد موظف وزارة الصحة طلع على المعاش، تاني يوم واحد بيقول له ازاي الصحة؟ قال له لسه سايبها امبارح. واحد قريبنا راح لدكتور السنان، الدكتور بيقول له تحب ركب لضرسك طربوش؟ قال له لا، ركب له نبدي. دكتور دخل مطعم سقف قالوا الجرسون، الدكتور بيقول له عندك صلاة الطحينة؟ قال له ايوه. قال له عصل قطمة. واحد وقع من الترول اللي باظ بايخه، واحد بيقول للتاني انت فاكر اللي على راسك دي طاقيه؟ قال له امال انت يعني فاكر اللي تحت طاقيتك راس؟ واحد قريبنا مراته بتدور عليه في البيت ومش لاقياه، فبتندى عليه عوضين، قال لها ايوه، قالت له انت فين؟ قال لها جوه الدلابيه. واحد بيقول لمراته انت ليه ما حطاش احمر، ما حطاش روج ليه على شفايفك زي الستات كلها ما بتحط؟ الستات كلها بتحط على شفايفها روج. قالت له انت هتعيش طول عمرك راجل عبيط، انا حتى روش بس اصبع الروش طلع مدوح. واحد بيقول للتاني مين اللي راسم الحمار ده؟ قال له حمار مين يا راجل، ده انت باصص في المراية. واحد بيقول للتاني صحيح البني ادم مخلوق من طين؟ قال له طبعا. قال له عشان كده الواحد هدومه بتتوسخ بسرعة. واحد بيقول للتاني تكنولوجيا يعني ايه؟ قال له يعني اصول علم الصناعة. قال له طب واصول علم الزراعة؟ قال له تكنولوجيا. في اشارة مرور عربية وقفت، قالوا امين الشرطة وراح مزعقله، قال له ايه ده كده تعطل المرور في الاشارة؟ الراجل بصوت واطي قال له ما تزعقش العجلة نايمة. واحد من مكافحة الأمية داخل لجنة الامتحانات ومعاه كلوب، حشوا على الباب قالوا له حد يمتحن ومعاه كلوب ومنوره بالنهار كمان؟ قال لهم مش دراسات مسائية. واحد بيغازل خطيبته وبيقول لها شايفة يا حياتي الجو جميل ازاي؟ تقول له شايفاه يا روحي، شايفة يا حياتي سحر النيل ازاي؟ قالت له شايفاه يا روحي. يقول لها شايفة يا حياتي القمر وحلاوته؟ تقول له شايفاه يا روحي. قال لها وانت جنبي عندي احلى من القمر. قالت له وانت كمان يا روحي. قال لها امبارح طول الليل ما دقتش طعم النوم يا حياتي. قالت له ليه يا روحي؟ قال لها عشان نمت طول النهار يا حياتي. واحد ومراته طلعوا القمر، وفي يوم الراجل خرج يتمشى شوية على القمر اتأخر قوي، بعد ما روح مراته أول ما فتحت له الباب قالت له وشك ولا الأرض؟